الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تقدم معنا أنه يجب على العام أن يستفتي في المسائل التي تعرض له، لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولغيره من النصوص الواردة في هذا كما تقدم ذكره فيما مضى. ولأنه لا سبيل للعام إلى معرفة شرع الله إلا بسؤال العلماء، ومن هنا وجب على العام أن يستفتي العلماء. والأشخاص الذين يستفتيهم العام ويسألهم ويقلدهم في مسائل الشرع، إما أن يكونوا ممن عرفوا بالعلم والعدالة، فحينئذ يجوز للعام أن يستفتيهم. إذن هذا تحرير محل النزاع. إذا كان العام يعرف أن المسؤول بالمسألة الشرعية متصف بصفة العلم والورع، جاز له أن يسأله ولا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية: إذا كان متصفا بإحدى الصفتين، إما العلم أو الورع، لكنه لا يتصف بالصفة الأخرى، كمن كان عالما لكنه ليس من أهل العدالة، فحينئذ لا يجوز استفتاؤه ولا يجوز أخذ الدين والعلم منه، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هكذا أيضا إذا كان يعرفه بالعدالة والتقوى، لكنه يعرف أنه ليس من أهل العلم، فمن ثم لا يجوز له أن يسأله، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل المسؤول من أهل الذكر، فدل هذا على أن من لا يعلم فيجب عليه أن يسأل لا أن يسأل. والعالم هو المجتهد الذي يأخذ الأحكام من الأدلة، أما من يقلد غيره فلا يجوز أن يؤخذ بقوله، بل يجب الرجوع إلى العلماء. الحالة الثالثة: إذا كان المسؤول مجهولا، لا يعلم عن حاله في العدالة أو حاله في العلم، فحينئذ لا يجوز أيضا أن يسأل عند جماهير أهل العلم، لأن القاعدة الشرعية أن المجهول لا يجوز الاعتماد على قوله. وحكي عن بعض الحنفية أنه يجوز سؤال المجهول، قالوا: لأن مجهول العدالة يجوز سؤاله، فهكذا يجوز سؤال مجهول العلم، لكن الأصل الذي بني عليه لا يسلمه الجمهور، فهم يقولون: مجهول العدالة لا يجوز سؤاله ولا الرجوع إليه ولا استفتاؤه، فهكذا مجهول العلم. قالوا: والعادة أن من دخل بلدا سأل مفتيها ولو لم يكن عارفا بعلمه، وهذا لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن عمل العوام لا يصح أن يكون مستندا ودليلا شرعيا. إذن لا يستفتي العام إلا من يفتي بعلم ويكون عنده عدالة، ومن ثم يجب على العام أن يبحث عن من يريد أن يستفتيه ليعرف صلاحيته للفتوى. وهذا محل اتفاق بين العلماء. وهكذا أيضا لا بد أن يكون توجهه بالسؤال لمن يعتقد أنه يفتيه بشرع الله وبما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يغلب على ظنه أنه ليس من أهل الاجتهاد، فهذا لا يجوز سؤاله. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما هي الطرق التي يتوصل بها العامي لمعرفة أن المفتي صالح للفتوى ومن أهل الاجتهاد؟ هناك عدد من الطرق. الطريق الأول أن يستفيض بين الناس ويتواتر أن هذا الشخص من أهل الفتيا وأنه أهل لها، وهذه طريقة صحيحة، لأن الاستفاضة بين الناس وعدم إنكار استفتائه من أهل العلم دليل على أنه صالح. ومما يدل على اعتبار هذه الطريقة أنه إذا اشتهر بين الناس وبين علماء الشريعة أن فلانا أهل للفتوى وأن الأمة ترجع إليه وتسأله عما يشكل عليها، هذا يدل على علمه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. الطريق الثاني الإخبار بأهلية المفتي، بأن يخبر عالم عدل عن شخص آخر بأن فلانا من أهل الفتوى، ولا بد أن يكون المخبر من أهل الفتوى بحيث تتوفر فيه شروط التزكية وشروط العلم. وأما إذا كان المخبر ليس من أهل العلم فلا يجوز الاعتماد على قوله، وهكذا لو كان المخبر ليس من أهل الفتوى ولا من أهل فلا يجوز الاعتماد على قوله، وهكذا لو كان ليس عادلا فلا يجوز الاعتماد على قوله. وهذه الطريقة قد اختارها كثير من أهل العلم، وإن كان قد وقع اختلاف فيها، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يكفي العالم الواحد العدل في الدلالة على غيره، ويكفي خبر الواحد وأنه لا يلزم أكثر من ذلك، وهذا قول ابن الصلاح والنووي وابن حمدان وطائفة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا بد أن يكون المخبر اثنين فأكثر، وهذا هو قول القاضي. قال القاضي: له أن يعول على قول عدلين، وهذا هو قول الباقلاني والغزالي وطائفة. والاكتفاء بخبر الواحد العدل هو الذي عليه الجمهور. وينبغي، ما الدليل على أنه يكتفى بخبر الواحد؟ أن الشريعة أجازت الاعتماد على شهادة الشهود، وهؤلاء أولى. ثم إن هذا الباب ليس من باب الشهادة وإنما من باب الخبر، فهو بمثابة الترجمة وبمثابة الرواية، بمثابة الرواية، والتزكية في الرواية تقبل من واحد، فهكذا التزكية في باب الفتوى تقبل من واحد، لكن لا بد أن يكون هذا المزكي بصلاحية المزكى للفتوى من أهل العلم والبصر، ويميز الملبس من غيره. ولا يكفي أن يثني عليه، بل لا بد أن ينص على أنه من أهل الفتوى وأنه يجوز الرجوع إلى فتواه. فالعامي إذا علم عين المفتي ودل عليه وبين له أنه عالم مفتي، فحينئذ يجوز له أن يرجع إلى قول هذا الواحد ويعتمد قول ذلك المفتي. الطريق الثالث الانتصاب للفتوى، فإذا انتصب عالم مجتهد للفتوى بمشهد من العلماء ولم ينكر عليه أحد منهم، فهذا دليل على صلاحيته للفتوى. قال أبو الخطاب: لا يجوز للمستفتي أن يفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناس وأخذ الناس عنه وإجماعهم على سؤاله. وجمهور أهل العلم يرون أن هذه الطريقة صحيحة لمعرفة المفتي الأهل. ولذلك ينبغي بعلماء الشريعة أن يحتسبوا في بيان زيف من انتصب للفتوى وهو ليس من أهلها، فأولئك الذين يفتون في القنوات التلفزيونية ينبغي تعرية أحوالهم والكشف عنهم إذا كانوا ليسوا مؤهلين للفتوى. الطريقة الرابعة انتصاب المجتهد للعلم وتوليه التدريس، فهذه الطريقة وهكذا أيضا توليه للنصح بين الناس، ويكون ممن يتولى جانب المواعظ. هذه الطريقة قد ذكرها بعض العلماء، لكن الصواب أنها ليست من طرائق معرفة أهلية المتكلم للفتوى، ولذلك نقل جماعات من أهل العلم إنكار كون هذا الطريق طريقا صحيحا لمعرفة المفتي. وممن أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول: لا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره. وهكذا أيضا أنكرها ابن الصلاح والنووي وأبو الخطاب والمرداوي وابن حمدان وجماعات من أهل العلم. الطريق الخامس الذي ذكره بعض الناس إخبار المكلف عن نفسه بأنه مفتن، فهذه قد ذكرها بعضهم وجماهير أهل العلم على أنه لا يصح الاستناد على قول الإنسان عن نفسه بأنه من أهل الفتوى. فإذا قال الشخص عن نفسه بأنه مفتي ولو كان منتسبا إلى علم، فإنه لا يقبل منه هذا القول عند جماهير أهل العلم. وقد قال طائفة من الشافعية كأبي بكر بن فورك والجويني وبن برهان والغزالي أنه يكفي ذلك، وقال الغزالي: والمختار يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين ويسمع عنه قوله إني مفتن. وقالوا: لأن التواتر لا يفيد إلا في المحسوس، ورب شهرة لا أصل لها، فمن باب أولى أن يعتمد على قول الواحد عن نفسه لأنه أعرف بنفسه. وجماهير أهل العلم على أنه لا يصح الاعتماد على إخبار المكلف عن نفسه بأنه أهل للفتوى، قالوا: لأن الإنسان قد يخبر عن نفسه ويكون كاذبا في هذا الخبر، لأنه لا يقبل إلا خبر العدل، وهذا لا يعرف بعدالة. وكم من إنسان من أهل العدالة يظن أنه أهل للفتوى ولا يكون الأمر كذلك، لأنه أصلا لا يعرف شروط الفتوى، ومن ثم لا يصح الاعتماد على قوله بأنه مفتن. ننتقل إلى مسألة أخرى، هذه المسألة هي مسألة التقليد عند تعدد المجتهدين. إذا كثر المجتهدون في البلد ووجد في البلد اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم، فماذا يفعل العامي؟ هل يجوز له أن يستفتي أي واحد منهم، أو لا بد من البحث في أعيان المفتين لمعرفة الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، وحاصل أقوالهم ترجع إلى قولين: القول الأول أن المقلد لا بد أن يجتهد في أعيان المفتين ولا يأخذ إلا بقول الأعلم والأوثق، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها ابن قدامة وابن القيم والطوفي وجماعات، واختارها من الشافعية ابن سريج والقفال والقاضي حسين، واستدلوا على ذلك بأنه لا بد من الترجيح بين أعيان المفتين، وقالوا بأنه عندما لا نميز قول عالم، عندما لا نميز الشرع لا بد أن نسلك أوثق الطرق التي نظن أنها توصلنا إلى الشرع، ومن ثم لا بد من الترجيح بين أعيان المفتيين. والقول الثاني بأنه لا يجب على العام الاجتهاد في أعيان المفتيين، بل يجوز له أن يقلد أيهم شاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أكثر الشافعية، ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أنه ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يقلدون أي واحد من العلماء، ولا يكتفون بسؤال الأفضل عن سؤال المفضول. وكذلك في عصر الصحابة فإنهم لم يقصروا العامة على استفتاء الأفضل منهم. الدليل الثاني أن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلم يقل اسألوا أفضل أهل الذكر، فدل هذا على أنه يجوز الاكتفاء بسؤال الواحد منهم. والدليل الثالث أنه لا يوجد في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص، ومن هنا فإن الرجوع إلى أي واحد منهم جائز، كما أنه في الشهادة يجوز الاعتماد على شهادة اثنين ولو لم يكونا هما الأفضل. والأمر الثالث أن تحديد الأفضلية قد يقع فيه اختلاف وتفاوت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر على ما سيأتي. والدليل الآخر أن تكليف العامة بالاجتهاد في أعيان المفتيين ابتداء فيه عسر وحرج عظيم، وأما إذا كان ذلك بعد العلم بأقوالهم فهذه مسألة أخرى. ثم إن المفتي أجازت الشريعة الرجوع إلى أي واحد منهم، ثم إنه قد يتعدد المفتون ويكثرون جدا فيكونون بالألوف في بعض البلدان، فلو أوجبنا على الإنسان أن يرجح بينهم لعسر عليه ذلك، ولا عسر عليه الوصول إلى أفضل المجتهدين. ومن ثم فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للعام عند تعدد المجتهدين أن يسأل أي واحد منهم، ولا يلزمه أن يخص بسؤاله أفضل العلماء. المسألة الثالثة التي نأخذها والرابعة التي نأخذها في هذا اللقاء مسألة التقليد عند اختلاف المجتهدين، مسألة التي قبلها عند تعدد المجتهدين، وهنا عند اختلاف المجتهدين. إذا كان هناك مسألة فقهية واختلف المجتهدون فيها وعلم العامي باختلاف العلماء، فحينئذ من يقلد العامي؟ هل يجوز له أن يقلد أي واحد منهم أو لا بد من الترجيح بين أقوالهم؟ هذه المسألة رأى فيها جمهور العلماء أن العامي يجب عليه أن يرجح بين أصحاب هذه الأقوال، والترجيح إما أن يكون بحسب المفتين، وذلك باعتبار ثلاث صفات. الصفة الأولى هي صفة العلم، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الموافق للشرع. والصفة الثانية صفة الورع، فإن صاحب التقوى والورع حري بأن يوفق للصواب والقول الحق. والصفة الثالثة الأكثرية، فإن قول الأكثر يغلب على الظن أنه هو الحق في المسائل. ويدل على هذا القول عدد من الأدلة، أولها أن الحق في أحد الأقوال وما عداه باطل، لأن الصواب في أحد أقوال الفقهاء وما عداها فهي أقوال خاطئة. إذا تقرر هذا فإنه لا بد أن يعمل الإنسان بغالب ظنه أنه هو الموافق للشرع، لأنه لا يعمل بقول فلان لأنه فلان، وإنما يعمل به لأنه يغلب على ظنه أنه الأقرب أن يكون هو الشرع. يدل على ذلك قوله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فأمر بالترجيح. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، فممن قال بهذا القول الجويني والغزالي والسمعاني وابن الصلاح وابن قدامة والطوفي وابن القيم والشاطبي والنووي وغيرهم. ويدل على هذا عدد من الأدلة. إذن استدللنا بدليلين فيما سبق. دليل الثالث أن العبرة في الأحكام بالقدرة والاستطاعة، ومن كان عنده تمييز بين المفتين فهو قادر على الترجيح بين أقوالهم. والدليل الآخر أن الأقوال المتعارضة لا مرجح بينها، وحينئذ فلا بد من اختيار أحدها، ولا مزية لأحدها على الآخر. ولو اختار الإنسان ما يوافق هواه لكان متبعا للهوى وليس سائرا على طريقة الشريعة. ومن هنا فإن الصواب أنه لا بد من الترجيح بين المفتين عند اختلافهم. مثال ذلك: إذا اختلف العالم فلان والعالم فلان في مسألة فقهية وعرف العامي بأقوالهم، فإنه لا بد من الترجيح بين أقوالهم. وهذه هي طريقة العقلاء في كل فن وطريقة. مثال ذلك: لو اختلف الأطباء على مريض من المرضى فقال بعضهم خذ الدواء الفلاني وقال آخرون خذ الدواء الفلاني، فحينئذ العقلاء يرجحون بين أقوالهم، فينظرون من هو الأعلم، ينظرون من هو صاحب الخبرة السابقة، ينظرون إلى قول الأكثرية. لو قدر أن عالمين اختلفا، أحدهما أعلم والآخر أورع، فحينئذ يقدم قول الأعلم. لماذا؟ لأن مبنى مسائل العلم على العلم وليس على الورع. وكم من ورع تقي لا يفقه من العلم شيئا. لكن لو قدر تساويهما في العلم فإنه يرجح بينهما بحسب الورع، لأن صاحب الورع يوفق للقول الصواب. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الحق ومن الباطل. ننتقل بعد ذلك إلى طرق إثبات مذهب الإمام. من المعلوم أن الفقيه إذا أردنا أن نثبت له مذهبا في المسألة لا بد أن يكون ذلك بطريقة معتبرة، فلا يصح أن تنسب إلى فقيه أنه يقول بقول إلا إذا كان ذلك مبنيا على أسس صحيحة. فما هي الأسس التي تمكننا من نسبة قول من الأقوال إلى فقيه من الفقهاء؟ هناك عدد من الطرق، لعلنا نرجع البحث فيها إلى لقائنا القادم. في يومنا هذا أخذنا عددا من المسائل. المسألة الأولى: من يجوز سؤاله؟ وذكرنا أنه لا بد أن يكون متصفا بالعلم والورع، وبنينا عليه أن الجاهل والفاسق والمجهول لا يجوز الاعتماد على أقوالهم ولا استفتاؤهم. والمسألة الثانية: أخذنا الطرق التي نعرف بها المتأهل للفتوى، ومن ذلك الاستفاضة، ومن ذلك انتصابه للفتوى بمحضر من العلماء بدون إنكار منهم، ومن ذلك إخبار فقيه مجتهد عادل عن غيره بأنه أهل للفتوى. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مسألة تعدد المجتهدين، وقلنا بأن الصواب أنه يجوز للمستفتي أن يسأل أي واحد منهم شاء. ثم تكلمنا عن مسألة التقليد عند اختلاف المجتهدين، قلنا الصواب أنه لا بد من الترجيح بينهم بحسب صفات العلم والورع والأكثرية